السنه الكتاب والله في الجزء الثالث والعشرين من كتاب الله عز وجل وردت اشاره الى قصص جمله من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. اخترت في هذه الفقره قصه او دائما من حياه نبي الله داود عليه السلام. ساق القران الكريم مساق القصه لتكون من العبره والحفاظ. بدأها الله عز وجل بعد ان اثنى على داود بقوله سبحانه اصبر على ما يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد انه هو يعني القوه والنعم والفضائل والمكان انه اول وبين الله عز وجل ما اتاه من نعم فقال انا سخرنا المال معه يسبحنا بالعشي والاشراق والطيب عشوة يكون له اواب وشهدنا ملكه يعني قويناه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب. فصل الخطاب حتى تخيلوا ما كان من بعض قالوا الكلام يعني الذي يفصل ما بين اجزاء الكلام ببعض المقدمات او غير المقدمه والنتيجه وابلع منها قوله مثلا اما بعد اللي هو كان اول ما قال اما بعد الخطاب الى غير ذلك من اقوال اهل العلم في قول تعالى وفصل الخطاب. ثم قال الله وهل اتهمت الصحيح وهل اتاك نبا الخصم ان تسوروا العظام. بدايه مشروطه ساقها الله عز وجل ساق القصة مساق الاستفهام في أولها ليسترعى الانتباه وليجد الأذهان. لما يكون عندك خبر معين يقول لك ما عندناش شك عن حصل كذا دي بحد ذاتها هذا مشروع اسمه الاستفهام. إذا تصدر الكلام التفت الإنسان لأجله في إيه حصل بخلاف ما اقول لك وقع من داوود كذا وكذا وقع من فلان كذا من وهل اتاك نبا الخصم هل عرفت شيئا عما كان الخصم حينما تصوروا المحراب على داوود. بدايه مشروطه هذه البدايه التي ساقها القران الكريم باسلوب الاستفهام الرائع. ثم ذكر الله عز وجل ان هذا الذي سيلقيه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يكون ليس خطرا. يعني ايه؟ ربنا ما قالوش وانا اتاك خبر داوود مثلا مع الخصم انما قالوا هل اتاك نبا الخصم. المفروض ان النبا والخبر وما يقولون نعم. الفرق بين النبا والخبر كلاهما معلومه تلقى على الدين في الغالب لاول مره. النبا والخبر معلومتان تلقيان على الانسان لاول مره. انما الفائده للنبا والخبر ان النبا شديد الأهمية. نبأ الخبر بمعنى واحد ولكن الفرق بينهما أن الأمر إذا ازداد أهمية وأن الخبر إذا ازداد أهمية سمي نبأ. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب يعني إذ دخلوا على داوود من سور المحراب وهم كانوا الذي يتعاملوا به. كيف بدأ ربنا يكتب أنهما تسورا المحراب؟ هو ده السبب الذي من اجله فزع داوود عليه السلام. اذ دخلوا على داوود ففزع منهم. ليه؟ الطبيعي ان الانسان يريد ان يدخل من باب بيت مثلا او من باب مكان ما على ما هو فيه ان يطلب الباب ثم يفتح من صاحب المكان مثلا او من يريد عنه هذه المساله. خلاص عنده نوع من انواع الايه؟ الانس بالداخل. واحد يستنى خلاص الانسان كده بقى عنده يعني ايه استعداد لاستقبال من غيره. انما فجاه وبينما داوود عليه السلام يتعبد لربه اذ وجد من هو بحضرته اثنين داخلين عليه من اين من سور المحراب. ففزع منهم عليه السلام اذ دخلوا على داوود ففزع منهم. قالوا له ايه؟ قالوا لا تخف. هم ايه؟ كل ما في الارض اننا خصمان بس بينا وبعض كده قضيه فيعني يحتاج ان تستبعد مش من الباب. هذا هو ايه الامر؟ اذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف الحق.